حسد وينك وينك يا واهينا يا با رحمنا ما رحمنا اي والله شفنا بعدك ما رحمنا بعدك كهر وينك وينك يا والينا اي من تغدينا الولاي من المرابع من تغذي أنا الولاية من المرابع غير أبو الحسنين لا لا ظل بايع غير أبو الحسنين لا ظل بايع لو يرد ابني المرادي دمنا طامع طامح ينبدي بدمان المنابر والجوامع نبدي بدمان المنابر والجوامع ما نرضى غيرك ولي حيدر حيدر مضامينا ما نرضى غيرك ولي مضى اي ما يهمنا الخطا ما يهمنا شباب البنخشر شارك بيبي وينك وينك وينك يا والينا يا بن حسن ما رحمنا الله الله بعدك قهر يا شباب لا تستعجل قهر وينك وينك يا والينا طالبيه ادري امي تبتدى بزود الابيه ادري امي تبتدى بزود الابيه اي امي يا نبى الطبايع زينبيه نبى الطبايع زينب امي يا علمتني عالفدا لله ونبيه علمتني للفدا لله ونبيه من والدي من هلي شيعة شيعة ربي أنا من والدي من هلي ضي البصر شفنا بعدك اي وانت ضي البصر شفنا بعدك وينك وينك يا بن حسن ما رحمنا شباب شباب شفنا بعدك وينك وينك يا والينا صوت الأذان للمناير لو صدع صوت الأذان للمناير أي أشهد أن علي بالضمائر أشهد أن علي بالضمائر أي لو صدع صوت الأذان للمناير صوت الأذان من المناير أشهد أن علي بالضبط شباب صوت الشباب أشهد أن علي بالضبط أي ما نعوف إحنا المساجد والمنابر ما نعوف إحنا المساجد والمنابر أشهد أن علي أشهد أن علي بالضبط أشهد أن علي بالضبط صدح صوت الأذان للمنابر صدح صوت الأذان للمنابر أشهد أشهد أن عليان أشهد ما نعوف إحنا المساجد والمنابر ما نعوف إحنا المساجد والمنابر ما نعوف إحنا المساجد والمنابر أشهد أن عليان أشهد أشهد إلى الشاعر سامر بجبار الأحسائي خف الشهادة جلي حب تغدينا خف الشهادة جلي حب تغدينا للي عادي سقر سبنا بعد للي عادي وينك يا أبا الحسن يا أبا وينك يا دنيا ما تسوى إذا راحوا الحبايب الدنيا ما تسوى إذا راحوا الحبايب أي تنطفي شمعة حياتك عند غايب أي تنطفي شمعة حياتك عند حبيبه وما يجاوب اشحال من عنده حبيبه وما يجاوب ما تلف عنا المحاكم من يعاتب ما تلف عنا المحاكم من يعاتب من فارقتهم هلي والله تأذي أنا من فارقتهم هلي والله تأذي أنا عامي عيني السهر سبنا بعد الفهر الحسن يا حسن يا علي وينك يا وادي يا الحسن يا علي وينك يا وادي يا عبد الدهر إن بعدك شوفه شلون حيدر ما قدر يرفع شفوفه شلون حيدر ما قدر يرفع شفوفه اي ما يلي من الصدر والروح عطوفه ما يلي من الصدر والروح العطوفه أنا زينب لا تشرحولي ظروفه أي أنا زينب لا تشرحولي ظروفه أي شجاوبة سائلي ناوي ناوي خلينا شجاوبة سائلي ناوي ناوي بالله حاجيني يا ابوي قلبي الهب بعد محتاج الحنانك يا ابو زينب بعد محتاج الحنانك يا ابو زينب مغمض عيونك علي الحالة اصعب مغمض عيونك علي حالة إصحاب ليت راسي من قبل راسك تصواب ليت راسي من قبل راسك من عبك أنا هنولي ريتك ريتك تردني أنا من عقبك أنا ولي ريتك ريتك تردني أنا قاس علي القدر قاس علي القدر وينك وينك وينك يا وينك وينك